بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 95 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا نص صريح على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد، سواء قد أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا، فهذا من محظورات الإحرام، فلا يجوز له أن يقتل الصيد ما دام على إحرامه، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. قال جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتله منكم متعمدا، تعمد قتل الصيد فقتله. وقد تنازع العلماء في حكم من رمى لا يريد قتل الصيد لكنه صاد صيدا، فجمهور أهل العلم على أن المتعمد والناسي في الحكم سواء، وأن من قتل صيدا فإن عليه الكفارة. وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة، وحكموا في قضايا أو في أناس صادوا صيدا فلم يفرقوا بين المتعمد وغير المتعمد، وهذا هو الأظهر، والله أعلم، أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه الكفارة. والمراد بالصيد كما هو معروف الصيد البري الذي يؤكل لحمه، ولهذا جاء الترخيص من الشارع بقتل 7 من الدواب، 7 يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور والغراب والحدأة والحية والعقرب، هذه كلها تقتل في الحل والحرم حتى لو كان محرما يقتلها ولا شيء عليه، لأن هذه فواسق. واختلفوا في غير ما جاء النص به، سائر الحيوانات التي ليست من الصيد ولا تؤكل وهي محرم أكلها، فهل يقتلها أم لا؟ من العلماء من قال يباح له ذلك، ومنهم من منع، ولا شك أن تركها وعدم التعرض لها هو الخير للإنسان. وأما الصيد فلا يجوز، وأما ما أذن الله بقتله من الفواسق فإنه لا حرج في قتله في الحل والحرم للمحرم وغير المحرم. فالحكم هنا خاص بالصيد وهو مأكول اللحم كالضبا والغزلان وبقر الوحش والنعام والأرنب وما شابه ذلك، الصيد الذي يأكله الناس. فبين الله جل وعلا في هذه الآية حكم قتل الصيد وكفارة من قتله، فحكمه حرام لا يجوز، ومن قتل والصيد الذي يقتل أو يقتله المحرم لا يجوز أكله لأنه منهي عن قتله. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم أنه لا يجوز أكله لا للمحرم ولا لغيره، وأنه بمثابة الميتة لأنه منهي عن أصل الفعل. واختلفوا فيما إذا صاد الصيد غير محرم، رجل غير محرم فصاد صيدا، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إليه رجل فخذ حمار وحشي وهو في ودان، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله، ثم قال له إنا لم نقبله إلا أننا حرم. وثبت أيضا عنه أن أبا قتادة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر ينظر الطريق ولم يكن محرما، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وأصحابه محرمون، وأبو قتادة لم يحرم. فبينما هو معهم تفطن أن الصحابة يضحك بعضهم، استغرب فنظر يمينا وشمالا فرأى حمار وحش، فركب فرسه وكان رمحه في الأرض، قال ناولوني الرمح فأبوا، فنزل وأخذ الرمح وركب فرسه ولحق بحمار الوحش فقتله فصاده، ثم جاء به فطبخه أو شواه وأنضجه، ثم طلب من أصحابه أن يأكلوا فأبوا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال هل أعانوك بشيء؟ قال لا. قال هل أشاروا إليه دلوك عليه؟ قال لا. قال إذن كلوا وإن كان معك شيء فأعطني، فكان معه شيء منه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن ظاهرهما التعارض، في المرة الأولى أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه وقال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، وفي المرة الثانية أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن العلماء من قال بالنسخ، ومن العلماء من قال بالجمع بين الأدلة وهو الصواب، فقال إنه في المرة الأولى ذاك الرجل إنما صاد الصيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، صاده من أجل المحرم فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأما الثاني فصاده لنفسه ولهذا لم يعنه المحرمون بشيء. إذن إذا صيد الصيد صاده غير محرم، فإن صاده من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه، وإن صاده لنفسه ثم أهدى للمحرم فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. هذا أصح ما يقال في الجمع بين الأدلة. لكن من قتله فعليه كفارة ذلك إذا كان محرما. قال الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء هذا مبتدأ خبره محذوف تقدير الكلام فعليه جزاء، من قتله متعمدا فعليه جزاء مقابل هذا القتل. ثم بين أن هذا الجزاء مثل ما قتل من النعم، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. فينظر إلى، والنعم هي بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، فمن صاد صيدا ينظر ما الذي يماثله من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وليس المراد المماثل يعني المطابقة من كل وجه، ولكن المقاربة يقاربه. ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم أن من قتل نعامة عليه بدنة ناقة، ومن قتل حمار وحش عليه بقرة، ومن قتل غزالا عليه عنز، هذا مثل ما قتل من النعم، لكن لا يلزم من المماثلة المطابقة من كل جهة، لكن يكون مماثل له مقارب له. إذن جزاء من قتل الصيد عليه أن يشتري أو يدفع من بهيمة الأنعام ما يقارب الصيد الذي قتله، بعد أن يحكم في ذلك اثنان ذوى عدل منكم، رجلان عدول يعني دينهم مرضي ومرؤتهم، فيقال لهما هذا الرجل صاد مثلا غزالا، فما الذي يلزمه؟ فيحكمان، يقولان الغزال يقابله عنز مثلا أو شاة، فيلزمه أن يهدي شاة يشتريها أو يأخذها إن كانت معه ويهديها إلى البيت إلى مكة، وتذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم، على الفقراء والمساكين. لكن هل يلزم أن يحكم إذنان كلما حصل صيد، أم أن ما حكم فيه الصحابة يكتفى بحكمهم؟ هذا الأظهر، أن ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج أن يحكم إثنان من جديد، وإنما يكتفى بحكم الصحابة رضي الله عنهم. فمن ذبح نعامة عليه بدنة، ومن ذبح شيئا من بقر الوحش عليه بقرة، ومن ذبح غزالا فعليه عنز، ومن قتل يربوعا ففيه جفرة وهي العناق بنت المعز الصغيرة التي لها 3 أشهر أو نحو من ذلك، وهذا جاء في حديث رواه مسلم قال وفي اليربوع جفرة، واليربوع والجربوع واحد، دويبة تشبه الفأر لكن يختلف، ساقاه طويلان وهو حلال الأكل والفأر حرام. فالحاصل أن ما حكم به الصحابة إذا كانوا قد حكموا في شيء من الصيد فإنا نعتمد حكمهم، لكن لو صاد المحرم صيدا لم يسبق أن حكم به الصحابة ننظر اثنين من العدول، ونقول أيها الرجلان فلان صاد مثلا ضبا، انظروا ما هو الجزاء الذي يماثله، ما الذي يماثله جزاء، فإذا حكم لزمه أن يدفع هذا المثل هديا بالغ الكعبة. لكن إذا لم يجد المثل، أو كان الصيد الذي قد صيد لا مثيل له، هناك صيد لا مثيل له، قد يوجد بعض الصيد ليس هناك شيء يماثله من بهيمة الأنعام، فهذا قالوا ينتقل إلى قيمة إلى قيمة المثل إلى قيمة المثل فيقوم كم يساوي، فيقال مثلا يساوي 100 ريال فيشتري بال100 ريال طعاما يطعمه للمساكين، يطعم كل مسكين نصف صاع. فلو فرض أنه اشترى ب100 ريال 24 كيلو مثلا، نقول يعطي كل مسكين كيلو ونصف، نصف الصاع مدان، وهو تقريبا كيلو ونصف الآن بالوزن الحاضر بالكيل. إذن هذا الطعام الذي اشتراه يقسمه بين المساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف. فإن لم يستطع، ما عنده مال يشتري به، فيلزمه أن يصوم عن كل مسكين يوما. فمثلا قالوا قيمتها 100 ريال، ومئة ريال تأتي مثلا ب30 كيلو مثلا، أو ب45 كيلو. نقول 45 كيلو، إذن يلزمه أن يصوم 30 يوما عن كل مسكين كيلو ونصف، ما وجد الطعام، مقابل كل مسكين يصوم يوما بعدد المساكين. وهذا نص الآية، قال جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من النعم من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم بهذا الجزاء ذوى عدل منكم، يعني ذو استقامة ومروءة، يحكمان عليه بهدي، هديا يعني يلزمه أن يهدي هديا بالغ الكعبة. ومعنى بالغ الكعبة يعني واصل إلى الحرم، وليس معنى ذلك أن الهدي جزاء الصيد لا بد أن يذهب به ويذبحه عند الكعبة، لا، وهذا بإجماع المسلمين، وإنما المراد هديا بالغ الحرم. وهذا من أدلة القائلين بأن الصلاة في مكة تضعف في كل الحرم، الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة، سواء كانت في منى أو في المزدلفة أو في العزيزية، ما دام داخل الحرم. وهذا هو القول الصواب، فإن الله قال هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الكعبة والمسجد الحرام يطلق على الحرم كله. ولهذا قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيته وليس من المسجد الحرام. وقال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اتفق العلماء على أنهم لا يدخلون الحرم كله، وليس فقط المسجد الحرام مسجد الكعبة، لا، الحرم كله لا يدخله الكافر. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عام صلح الحديبية لما منعته قريش من دخول الحرم، وكان في الحديبية، نزل منزلا وما يسمى اليوم الشميسي تقريبا، نزل منزلا قرب الحرم، قرب حد الحرم. فكان إذا حان وقت الصلاة، إذا حان وقت الصلاة دخل إلى الحرم، إلى حد الحرم، فصلى الصلاة ثم رجع إلى منزله. والحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد. إذن الصلاة بمكة بمائة ألف صلاة، سواء صلى في مسجد الكعبة، لكن يبقى لمسجد الكعبة فضيلة العدد، لكن لو صلى في مسجد في العزيزية أو أي مسجد داخل حدود الحرم فصلت فيه بمائة ألف صلاة. هذا هو الصحيح، وهذا ظاهر النصوص أنه يسمى المسجد الحرام، لكن دل النص على أنه ليس المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة، كما في هذه الآية قال هديا بالغ الكعبة. هل يجوز أحد أن يأخذ الهدي ويذبحه وسط الكعبة في صحن الكعبة؟ لا، بيجمع المسلمين ما يجوز هذا، وإنما يذبحه في أي مكان من الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال نحرتها هنا، يعني في منى، وفي جاج مكة كلها منحر، مكة كلها منحر، لو ذبح الهدي في المزدلفة وذبحه جهة الحرم، المهم داخل حدود الحرم لا بأس يذبحه. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فإن لم يجد المثل أو وجده لكن لا يستطيع أن يدفع قيمته فيجب عليه المثل، قيمة المثل يقوم عليه، أو نعم أو كفارة طعام مساكين فتقوم عليه، ويشتري بقيمة المثل طعاما يطعمه للمساكين، كل مسكين يعطيه نصف صاع، وهو تقريبا الآن كيلو ونصف، فإن لم يجد ما يشتري به طعاما ويوزعه على المساكين ينظر قيمة هذا الصيد، إذا قوم كم يكفي قيمته، كم يشتري بها طعاما وكم مسكينا يوزع يستحقه، فقال والله هي هذه قيمتها إذا وزعناها من كيلو ونصف من نصف صاع يكفي لي 30 مسكينا، نقول مدام يكفي لي 30 مسكينا وأنت ما تستطيع تشتري عليك أن تصوم عن كل مسكين يوما، فيصوم 30 يوما. ولهذا قال جل وعلا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني ما يعادل ذلك من الصيام. قال جل وعلا ليذوق وبال أمره، ليذوق عاقبة أمره الشديدة، يعرف أن قتل الصيد شديد، أنه أمر محرم لا يجوز، هذه الكفارة ليذوق وبال أمره وعاقبة أمره الشديدة حتى يرتدع ويرتدع غيره ويعظم حرمات الله. ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ما سبق وحصل قبل بيان الحكم لكم فقد عفى الله عنه وتجاوز عنه، ومن عاد بعد أن عرف الحكم وأنزل الله حكم قتل الصيد للمحرم، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا دليل على شدة تحريم الصيد في حق المحرم، وأن من فعل ذلك متعمدا بعد أن عرف النهي أنه قد ارتكب جرما عظيما وتلزمه الكفارة التي مر ذكرها، ويلزمه وهو على خطر عظيم أن يعذبه الله جل وعلا، لأنه توعده بالانتقام منه ووصف نفسه جل وعلا بأنه عزيز ذو انتقام ينتقم ممن عصاه، فلا يجوز لأحد أن يتعمد الصيد ما دام محرما، وعليه إن صدر شيء منه من ذلك التوبة والاستغفار مع القيام بالكفارة على وفق ما مر ذكره. نعم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ثم قال الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذه الآية بين الله جل وعلا في أولها أن صيد البحر حلال فيجوز للمحرم أن يصطاد من صيد البحر يصطاد من السمك ويجوز له أن يأكل منه وصيد البحر قال أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده قالوا ما يصاد طريا ما يصاد طريا يعني الذي تصيده بنفسك أنت فلو أن الإنسان اصطاد سمكا هذا صيد البحر وطعامه قيل طعامه ميتته ما يموت فيه أو ما يقذفه البحر على الساحل فيقذف أحيانا ببعض الحيتان أو بعض السمك كما في قصة سرية أبي عبيدة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة إلى سيف البحر ولحقهم الجوع كان نصيب الواحد منهم في اليوم يعطى حبة تمر واحدة اليوم كله فيمضغها مضغا يضعها تحت لسانه ما يبتلعها حتى يبقى أطول مدة يجد طعم الحلا قال فكنا نأكل الشجر ونضع كما تضع الدواب قال فلما جئنا البحر وإذا الله جل وعلا قد أخرج حوتا كبيرا فأكلوا وأقاموا شهرا وهم يأكلون منه وتزودوا وكان من عظمه أن الرجل يجلس في قحف عينه في قحف العين يجلس الرجل من كبره وجاءوا بأحد أضلاعه ومر من تحته رجل فوق بعيره دابة عظيمة ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال معكم شيء قالوا نعم قال أعطوني منه فأكل منه صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو طعام البحر يعني ما يقذفه البحر لا يقال إنه ميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد ما يلزم أو لا يذكى الحوت إذا أخرجت السمكة ولو كانت كبيرة ما تذكيها كذلك أيضا الجراد تأخذه وتضعه في النار مباشرة وتأكل منه تضع الحوت كذلك حاصل أن هذا مما أحله الله تيسيرا على عباده سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولهذا صيد البحر أحل لكم صيد البحر ما يصطاد طريا وطعامه هو ما يقذفه البحر أو ما مات فيه يجوز أكله ولا يقال أنه ميتة قال جل وعلا متاعا لكم وللسيارة أحل الله ذلك متاعا لكم لتتمتعوا فيه وتتزودوا منه وللسيارة أي وللمسافرين الذين يسيرون السيارة مأخوذ من السير، الذين يسيرون في الأرض وهم المسافرون متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن أحل لنا صيد البحر وحرم علينا صيد البر ما دمنا حرما، يعني ما دام الإنسان متلبسا بالإحرام إلى أن يحل من إحرامه. ولكن حتى إذا حل من إحرامه ففي مكة لا يجوز له أن يصيد صيد مكة، لأن صيد مكة حرام على المحرم وغير المحرم. لكن لو أنه بعد أن تحلل من عمرته خرج إلى الحل فاصطاد فلا حرج أن يأكل ما دام أنه قد حل من إحرامه. قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أمر بالتقوى لأنها ملاك الأمر، والاستقامة إلا بتقوى، ولا تقرب إلى الله إلا بتقوى، ولا يتقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فأمر بتقواه وهو فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الذي إليه تحشرون، تجمعون، ذلك يوم القيامة يوم الحشر، يحشر الناس ويجمعون بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غرلا، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت الحرام وصف للكعبة، وصف مخرج لغيره، وليس بيانا، بل هو وصف مخرج لغيره من الكعبات. هناك أبرهة جعل له كعبة، ربما في هذا الزمان هناك من جعل له كعبة، لا، المراد بالكعبة التي هي البيت الحرام، الكعبة التي بمكة التي في المسجد الحرام. ولهذا قال البيت الحرام، هذا وصف للبيت، هذا وصف للكعبة، وأن المراد بها الكعبة الذي هو البيت الحرام الذي بمكة. البيت الحرام قياما للناس تقوم به عبادات الناس ومصالحهم. وهذه الآية والله أعلم إخبار من الله أما كان قد جعله، يعني قبل أن تستقر أحكام الإسلام، فحتى في الجاهلية كانت الكعبة قياما للناس يقوم بها دينهم، فيحجون البيت ويعتمرون ويطوفون بالبيت، ففيه قيام دين الناس وأمر الناس. وكذلك الشهر الحرام، الشهر الحرام اسم جنس، والأشهر، وإلا المراد الأشهر الحرم كلها، وهي أربعة أشهر، ثلاثة منها سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر، شهر رجب. فإن الله جعل الشهر الحرام قياما للناس، فقد كان المشركون مع شركهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم، ولا يقتل بعضهم بعضا، وكانوا إذا جاءت الأشهر الحرم يذهب الناس لقضاء حوائجهم وهم آمنون. فجعل الله الشهر الحرام قياما للناس، أولا يتدينون الله به، ثم أيضا يقضون حوائجهم. والهدي مراد به ما يهدى إلى البيت، كذلك جعل الله فيه، جعله الله قياما للناس يقوم به دينهم، فقد كانوا يهدون إلى البيت حتى وهم في حال الإشراك، يهدون إلى البيت الحرام، إلى الحرم، وكانوا يعظمون ذلك ولا يتعرض له أحد، إذا علم أنه هدي للبيت حتى اللصوص والسراق لا يتعرضون له. هذا بجعل الله له، جعله قياما للناس، جعل هدي أيضا قياما للناس. يقوم به دينه ولا يتعرض له أحد. وكذلك القلائد، والقلائد قيل إنها الهدي المقلدة، لأن بعض الهدي يقلد ويوضع في عنقه قلادة ليعلم أنه هدي. وقال بعضهم بل القلائد هنا المراد به ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية، فإنه إذا خاف الرجل منهم يتقلد بلحاء شجر الحرم، يأخذ شيئا من شجر الحرم ويتقلده ويجعله قلادة حتى لا يتعرض له أحد، فإذا رآه أحد علم أن هذا رجل ذاهب إلى البيت أو إلى الحرم، فجعل الله ذلك قياما للناس. هنا قال للناس، لاحظ يعني هذا ليس خاصا بالمؤمنين، للناس عموما. لكن بعد أن شرع الله أحكام الإسلام جعل البيت الكعبة قياما للناس، فذلك الشهر الحرام عظم أمره ونهى عن ارتكاب المعاصي فيه والحرمات فيه أشد. وكذلك القلائد لا يجوز أن يتعرض لها، وأما القلائد فلا، لا يمكن المشرك من دخول الحرم حتى ولو لبس قلادة من لحاء شجر الحرم، لأن هذا قد نسخ بقوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أيها الناس أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء من أفعال الخلق ولا غير ذلك، وأن الله بكل شيء عليم جل وعلا، فعلمه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله فيما سبق الشهر الحرام، قلنا أن الأشهر الحرم أربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وكما تعلمون نحن اليوم في اليوم الثاني من رجب، وهو من الأشهر الحرم، يسمى رجب مضر، يسمى رجب الفرد، فرد لأنه منفرد، الثلاثة الأشهر الأخرى متوالية وهو فرد وحده، ورجب مضر لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر تعظيما شديدا فلا يقاتلون أحدا فيه. ولكن هل يخص رجب بشيء من العبادات؟ نقول إن الذي حرم هذه الأشهر الحرم ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله لم يبين ولم يأمر بعبادة يختص بها رجب، فلا يجوز أن يخص رجب بعبادة، لا صيام ولا صلاة ولا عمرة ولا غير ذلك. ومن ادعى أن هناك صلاة أو صياما أو عمرة أو غير ذلك فليأتي بالدليل الذي قال فيه الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يرد حديث صحيح. يذكرون حديثا في صلاة الرغائب ولكن لا يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون صياما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، يذكرون أن ليلة الإسراء فيه فيحتفلون في ليلة 27، نقول لم يثبت شيء في ذلك. أصح أقوال أهل العلم أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في كان في ربيع الثاني، في الثاني عشر أو في الحادي عشر منه. وحتى لو علم لا يجوز أن يقام له مناسبة، لأن من فعل ذلك كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول النبي قصر في بيان هذا الأمر فأنا أبين لكم. وما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون بعده دينا. لهذا كل هذه الأمور التي تفعل هي من البدع المحدثة، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ألف الحافظ ابن رجب كتابا سماه تبيين العجب بما ورد في شهر رجب أو نحو من ذلك، وتكلم على هذه الأمور وما ذكر، وبين أنه لا أصل لها، وحكم ببدعية ذلك، ونص العلماء قديما وحديثا على ذلك، وأن رجب لا يخص بعبادة عن سائر الأشهر، لا بصلاة ولا بقيام ليل ولا بصيام ولا بصدقة. لكن لو أن الإنسان اعتمر في رجب لأنه يريد العمرة لا لخصوصية رجب، أو لم يتيسر له العمرة إلا في رجب لا لأنه رجب، فلا حرج في ذلك. أو كان من عادته أن يصوم أيام البيض، أو من عادته يصوم الاثنين والخميس فصام من رجب ما شاء الله، لا حرج في ذلك. لكن أن يقوم بهذه العبادة اعتقادا أن لها فضيلة أو أنها مشروعة في رجب، فيقال اتق الله ولا تعمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا يا عباد الله أن الله شديد العقاب، وعقابه شديد إذا عاقب، وهذا تخويف وتحذير لمن خالف وعصى، احذر يا عبد الله فإن الله شديد العقاب، فعقابه شديد نعوذ بالله من عقابه. وأن الله غفور رحيم جل وعلا، غفور لمن تاب ورجع وأناب، ورحيم به وبسائر الخلق، لكن من تاب إليه تاب عليه، ومن رحمته أن وفقه للتوبة وغفر له ذنوبه. وهذه الآية دليل على أولئك الناس الذين إذا نصح أحدهم، إذا نصح أحدهم قال الله غفور رحيم، يكون على المعصية وعلى الذنب، فإذا قيل له اتق الله هذا حرام ما يجوز، يقول الله غفور رحيم، ويقول التقوى ها هنا. وهذا أخذ بعض الآية وترك أولها. الآية يقول الله جل وعلا إن الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فلماذا أخذت الأخير وتركت الأول؟ فالله غفور رحيم لمن جاء بأسباب المغفرة والرحمة، وشديد العقاب لمن ارتكب معصيته وخالف أمره. والتقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان ها هنا يظهر على ما ها هنا، يظهر على الجوارح، يظهر على الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال الله جل وعلا للمنافقين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يرون ذلك يظهر. أما يقول أنه تقي ولا يفعل شيء من أعمال الإسلام، الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. قال جل وعلا ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تبليغ ما أوحي إليه، وقد بلغ البلاغ المبين. وقد ذكرنا ليلة البارحة قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة في صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، وهم في عرفة، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فقد بلغ البلاغ المبين. فيقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. ويقول أبو ذر لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما جاء ذاك اليهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يا سلمان ما ترك نبيكم شيئا إلا بيناه لكم، حتى الخراءة قضاء الحاجة؟ قال نعم، ما ترك شيئا إلا بيناه لنا، فإذا أراد أحدنا يدخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا خرج يقول غفرانك. نعم بين لنا كل شيء ولله الحمد. فلماذا الإنسان يأتي فيبتدع بأمور ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن تحب الله حقا وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبع رسول الله والتزم بسنته ولا تزد على شيء منها. والرسول قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيها الناس، الله يعلم ما تبدون، ما تظهرونه وتعلنونه وتجهرون به، وما تكتمون، ما تسرونه وتخفون، قد أحاط بكل شيء علما، فاحذروه جل وعلا. ولهذا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وسواس النفس وحديث النفس الله جل وعلا عنده علانية، فعليك أن تحذر من أن يراك الله على معصيته، أو تقول قولا أو تخفيه تعمله في الخفاء، فإن الله قد أحاط به علما. فاتق الله في جميع أحوالك، فإن السر عنده علانية جل وعلا. نعم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول الله جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا حكم من الله، لا يستوي الخبيث والطيب. وقد اختلفت عبارات العلماء في المراد بالخبيث والطيب، فقيل الخبيث الحرام والطيب الحلال، وقيل الخبيث الكافر والطيب المؤمن، وقيل الخبيث العاصي والطيب المطيع وهو كالذي قبله، وقيل الخبيث الرديء والطيب الجيد. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره والأولى الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل المذكورات كلها، كل ما ذكره حق، لا يستوي الحلال مع الحرام، ولا المؤمن مع الكافر، ولا المطيع مع العاصي، ولا الجيد مع الرديء، وهذا حكم الله. لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فمثلا الربا خبيث، فقد تكثر الأموال عن طريق الربا، وقد تغري بعض البنوك من جاء لي يودع ماله يقولون نعطيك نسبة في السنة 5% أو 10% أو أقل أو أكثر، ويأتيه ربا كل سنة 5% أو 10% مع أنه لا يعمل شيئا، هذا خبيث لأنه ربا، فلا يعجبك ولو كثرت الأموال عن طريق هذا الخبيث لا يعجبه. فقليل حلال خير من كثير حرام، لأنه يعاقب عليه ويعذب به في النار نعوذ بالله. ويبارك الله له في الحلال، وكل مال من حرام أو من ربا فهو إلى قل وصاحبه إلى ذل، فلا تغتر، لأن هذا مكمن النفوس، يكمن في النفوس حب المال حبا جما، والناس لا يهمه من حلال أو من حرام، المهم أنه يجمع المال ولو سلك طرق ملتوية، ولو عرضت عليه عروض فيها أمور محرمة يغض الطرف ويأكل ما حرم الله عليه. سبحان الله. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. غص الربا إن صاحبه متوعد بالعقوبات العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم الربا بضع وسبعون حوبا أي إثما، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه نعوذ بالله. فلما هذا الحب وهذا الطمع؟ الله خلقك وكتب رزقك، لن يزود هللة واحدة ولن يبقى منه هللة واحدة، وهو آتيك آتيك، فلما تستعجل؟ اسلك الطريق الحلال، الحلال ويأتيك من طريق الحلال، لما تستعجل لتحصل عليها عن طريق الحرام؟ وما لم يكتب لك لو فعلت ما فعلت والله ما تناله. فالواجب الإنسان يتقي الله ولا يغتر بكثرة الخبيث، وهذا عام سواء كان من حيث كسب المال أو حتى من حيث كثرة أهل الخبيث وأهل الخبث وأهل الشر لا خير فيهم، ومؤمن واحد عند الله خير من ملء الأرض من غير المؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل الأرض والسماء على قتل عبد مؤمن لأكبهم الله في النار ولا يبالي. فالعبرة بالاستقامة على دين الله عز وجل، والكثرة ما هي دليل، قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الراسخة، الألباب العقول الراجحة الراسخة، يا أصحاب العقول لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله تفلحون، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يدخل الجنة وينجو من النار، وهذا هو الفوز العظيم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا يشمل السؤال عن كل ما سكت عنه الشارع، ثم صار السؤال عنه سببا للمشقة على الناس. هذا جاء في الحديث صحيح إن الله أحل لكم أشياء وحرم عليكم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولهذا كل ما كان حراما بين التحريم حرمه الله علينا وبين لنا ذلك، وأحل لنا أشياء بينت الحل وسكت عن أشياء عفو منه، فلماذا الإنسان يسأل؟ جاء في الحديث في أحد الصحيحين حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية الرجل الذي قام لما فرض الحج فقال يا رسول الله الحج في كل عام كل سنة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فسأل ثانية فسكت، فسأل ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الحج مرة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، لو وجب عليكم الحج كل سنة ما استطعتم تحجون. هذه من الأسئلة التي ينهى عنها. وقام وذات مرة، الحديث الصحيح أيضا، أكثر الناس والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال حتى ألحوا عليه، فغضب ثم قام قال سألوني ما شئتم فوالذي نفسي بيده لا تسألوني في مقامي هذا شيئا إلا أخبرتكم. يقول الراوي فنظرت إلى الصحابة عن يميني وشمالي الذين هم الفقهاء الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا كل واحد منهم قد غطى وجهه ورأسه بثوبه بردائه، وإذا لهم خنين يبكون، خشوا أن ستقع عقوبة الآن. فقام رجل يقال له عبد الله بن حذافة من الصحابة، كان إذا لاح الرجال يطعنون عليه في أمه، يعني كانهم يقولون أنت أمك زنت بك. فقام فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة لأبوه الحقيقي الذي هو أبوه الذي ينتسب إليه. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أين أنا غدا؟ قال في النار. فقام عمر الخطاب رضي الله عنه وجاء وبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، عفو عنا يا رسول الله. فسكت غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فنزلت هذه الآية. فالمراد أن هناك أسئلة يسأل عنها الإنسان ما لها داعي، لأن الأصل الحل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل في الأشياء. وإن كان في العبادات الأصل المنع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلماذا هذه كثرة المسائل؟ وهذا يراه الإنسان الآن، بعض الناس يكون عنده موضوع يسأل أسئلة يثقل على نفسه. طيب لو ما حصل كذا، لو ما وجدت كذا، لو. ولهذا يقال أن رجل جاء إلى ابن عمر في الحج فقال أرأيت إن فعلت كذا؟ فأجابه، ثم قال أرأيت إن حصل كذا؟ فقال له ابن عمر دع أرأيت في اليمن أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكثر الإنسان من الأسئلة، ولهذا نهى الله عز وجل العبادة. ولهذا تأدب الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأدب العظيم، حتى يقول الراوي قال كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم تحك المسألة في صدره سنة كاملة ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ما كانوا يكثرون السؤال. وهو المعني بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم، تبدأ يعني تظهر وتبين، تسوكم يسوكم الحكم ويشق عليكم وتقعون في حرج، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، وإن سألتم عنها حين نزول القرآن في وقت تنزل القرآن في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه تبدأ لكم وتظهر لكم، عفى الله عنها. الذي سكت عنه يا أخي ما بينه الله فهذا عفو من عفو الله. ما قال الحج كل سنة، ما قال صلاة التراويح واجبة مثل الصلوات الخمس. الذي يسكت الله عنه هذا عفو من الله جل وعلا، فاقبل عفو الله ولا تضيق على نفسك. عفى الله عنها والله غفور حليم جل وعلا، غفور يغفر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، وقال فيما يكره يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن لو أن الإنسان وقع في حكم شرعي وفعل شيء يسأل عن شيء من أمور دينه وقع فيه لا بأس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن المسائل الافتراضية هذه قليلة الوقوع، لا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها ولا يكثر السؤال. وبالمناسبة الشيخ أعطانا 13 سؤالا، هذه مناسبة كثرة السؤال، ها؟ لا بأس إن شاء الله. قال جل وعلا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، قد سألها يعني مثل هذه المسائل. قال العلماء قد سألها يرجع إلى المسألة المفهومة من لا تسألوا، لكن ليست هي المسألة بعينها بل مثلها في كونها مما لا حاجة إليه ولا تدعو إليه ضرورة. فقد سألها يعني مثل هذه المسائل سأل قوم قبلكم. فسأل بنو إسرائيل، سأل النصارى عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء فنزلت عليهم ثم كفروا بها فعذبهم الله. سأل قوم صالح الناقة فجاءت فلم يؤمنوا فعذبهم الله. فلا خير في هذه المسائل. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، بعد أن نزلت هذه المسائل وفيها نوع مشقة عليهم كفروا بها أصبحوا بها كافرين، لم يعملوا بها ولا بمقتضاها وكفروا هذه المسألة فلم يأتوا بحكمها، فأوقع الله بهم عقوبته. فالحاصل أن هذا أدب عظيم أدبنا الله جل وعلا به ألا نكثر من المسائل. حتى الآن الوحي توقف بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى الآن لا تكثر من المسائل يا عبد الله، إلا شيء تحتاج إليه في دينك، لكن شيء ما تحتاج إليه في دينك تأتي بافتراضات، لو حصل كذا طيب، لو حصل كذا لا تسأل، إذا حصل كذا اسأل عنه، أما مجرد افتراضات لا تسأل. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم أخذ القرض من البنوك التشاركية كذا كتب، علما أن البنوك التشاركية فائدتها أكثر من الربوية؟ هذا لابد من التفصيل، إن كان البنك القرض قرض شرعي فهذا جائز، أما إذا كان فلوس بفلوس فلا. أقول القرض إذا كان ربويا فلا يجوز من البنوك أو من غيرها، وإذا كان قرضا شرعيا ليس فيه ربا ولا أمر محرم فهو جائز. ولهذا الحكم على هذه القروض التي ذكرت يحتاج الاطلاع عليها وعلى صفتها وهيئتها، لكن إن كان فيها ربا أو أمر محرم فلا تجوز، وإن كانت خالية من هذه الأمور فلا حرج فيها والله أعلم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل يجوز إهداء الصلاة للموتى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين السلف، فمنهم من يرى جواز إهداء ثواب الأعمال كالصلاة وقراءة القرآن إلى الأموات قياسا على ما ورد به النص، ومن العلماء من منع من ذلك وهو الأظهر، وقالوا يقتصر على ما ورد فيه النص، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فما ورد فيه النص مثل الصيام الواجب يصوم عنه، لكن صيام النافلة لا ما ورد فيه، مثل الحج أو العمرة، مثل الصدقة، مثل الدعاء. وردوا على من قالوا بالقياس على هذه، قالوا لكن ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اقتصروا على ما ورد بالنص ولم يقيسوا غيرها عليها، فهذا هو الأظهر أنه لا يجوز إهداء ثواب الأعمال إلا ما ورد به النص، ولكن يدعو لمن أراد أن ينفعه، يدعو له، والدعاء شأنه عظيم، ينفع الحي والميت وينفع الداعي والمدعو له، من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك بمثل. ولكن لو فعل ذلك أحد لأنه يعتقد أن القول الثاني قول صواب أخذه وافتاه به عالم من العلماء فلا بأس عليه، لكن الذي يظهر عندي أن ذلك أن القول الصواب أنه لا يجوز إهداء ثواب الأعمال، لكن يجوز الدعاء والصدقة عمن شئت أن تنفعه أو الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل يجوز الوضوء تحت الدش في الحمام؟ يجوز، لكن لا يكثر من صب الماء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الوضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء من زاد عليه فقد أساء وظلم، وكون الماء يصب من الدش هذا في إسراف كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من المد ومن ثلثي المد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم، الدش كم يصب من الماء؟ حيث الجواز الأصل الجواز، لكن الحقيقة لما يحصل الإسراف يمنع من هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول ما حكم وبالنسبة للتسمية إذا احتاج أنه يقصر عليه ولا يجد مكان إلا تحت الدش يسمي قبل أن يدخل الحمام، يسمي ويقصر على الدش قدر ما يستطيع. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما حكم الاستثمار في شركة تلتزم للمستثمر بإعادة رأس المال بعد سنة بموجب شيك يكتب عند العقد مع التزامهم بإعطاء أرباح شهرية غير محددة؟ هذا الالتزام بعد سنة هذا فيه تفصيل، إذا كانوا قالوا العقد لمدة سنة وبعد سنة نرد لك الباقي، إن كان بقي شيء نرده لك وإن كان قد خسرنا خسرنا لا بأس بهذا، أما كان يضمن له رأس المال لا يجوز هذا، شركة المضاربة لا يجوز ضمان رأس المال، لكن هذا يشارك بماله وهذا يشارك بجهده، فإن ربحت يرد له رأس ماله وربحه، وإن خسرت يذهب عليه رأس المال. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل الصلاة بالمدينة خارج الحرم النبوي داخل حدود الحرم مثل الصلاة بالحرم بألف صلاة؟ لا، خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، مسجدي هذا بألف صلاة، ولا أحد يقول أن المدينة المسجد النبوي، لكن مكة يقال المسجد الحرام كما هو ظاهر القرآن، فإذا قيل المسجد النبوي يراد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بقية المدينة، فالمضاعفة بالنسبة للمسجد النبوي خاصة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا تشمل التوسعة، التوسعات التي ألحقت به هو كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه هو مسجد رسول الله ولو امتد إلى صنعاء.